على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. العلامة الثانية عدم صحة الثالث وصحته وصحة الحمد وعدمه. البحث في علامات الحقيقة والنجاح. البحث الأول وهو عمدة المباحث كان في موضوع التبادل. الموضوع الثاني في الحمد، صحة الحمد وعدم صحة الحمد. إذا كان هنالك لفظ يدل على معنى من المعاني، ولكن نحن لا نعلم أن دلالة هذا اللفظ على المعنى هل دلالة بالوضع الحقيقي أم دلالة بالمجاز والاستعمال المجازي. الطريقة التي يمكن الرجوع إليها بعد أن لم يثبت التبادر من اللفظ، لأن إذا حصل التبادر نكتفي بالتبادر للاستدلال على أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي والوضع حقيقي. فإذا كان تبادر مو موجود نلجأ إلى الطريق الثاني وهو صحة الحمد وعدم صحة الحمد. فنحمل اللفظ على المعنى. إذا شفنا أن اللفظ يصح حمله على المعنى نكتشف أن هذا الوضع وضع حقيقي. إذا طلبنا الحمد بحيث إذا طلبنا الحمد يصبح السلب مو صحيح، خاطئ. إذا صح الحمد ولم يصح السلب نكتشف أن هذا الوضع حقيقي. أما إذا صح الحمد وصح السلب أيضا نكتشف أن هذا الاستعمال كان مجازا. ليش؟ سنجي نبين. لا سنجي. الحمد على قسمين كما تقدم، الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع أحسن. هنالك شرطان في صحة الحمل لابد من أن يتوفر حتى يصح أن نحمل لفظا على آخر أو محمول على موضوع. الشرط الأول أن يكون بين المحمول وبين الموضوع اتحاد. حتى هذا الاتحاد اما يكون اتحاد في الذات فيصير الحمد ذاتي اولي، او يكون الاتحاد في المصداق فيكون الحمد شائع صنع. هذا لا بد منه ولا يمكن الاستغناء عنه. فالملاك في صحة قولنا الانسان حيوان ناطق ملاك صحة هذا الحمل، بحيث ماكو واحد عندما يستمع لهاي الكلمة الإنسان حيوان ناطق يقول هذا الحمل خطأ أو مو صحيح. ليش؟ لأن ملاك صحة الحمل موجود وهو الاتحاد. الاتحاد في الذات، الإنسان ذاته هو الحيوان الناطق مو شيء آخر، كما أن الحيوان الناطق ذاته هو الإنسان مو فرد شيء آخر. فإذا هنا أكو اتحاد في الذات اللي نسميه حمل ذاتي، أو يكون الاتحاد مو في الذات وإنما الاتحاد في المصداق. الذاتين متغايرا ولكن في المصداق واحد. مثل إذا قلنا زيد كاتب، هنا زيد كاتب ذات زيد، ف تختلف عن ذات الكتابة. من حيث الذات ماكو اتحاد، لعل الاتحاد وين صاير؟ الاتحاد صاير في المصداق الخارجي، زيد في الخارج هو الكاتب، الكاتب في الخارج هو. فإذا الاتحاد شرط من شرائط صحة الحمل، إما الاتحاد في الذات في الحمل الذاتي أول، أو الاتحاد في المصداق مع المغايرة في الذات في الحمل شايع صنع. هذا القيد ليش يذكروه؟ قيد الاتحاد. هذا القيد يذكروه لإخراج حمل المباين على المباين. فإذا كان أكو بين شيئين مباينة، المباين لا يمكن أن لا يصح حمله على المباين. مثلا الإنسان والحجر، الإنسان والحجر ماكو اتحاد بينهما في الذات، ولا أكو اتحاد في الخارج والمصداق، وإنما الحجرية فرد حقيقة تباين حقيقة الإنسانية. لذلك لا يصح أن نقول الإنسان حجر. ليش؟ لأن الشرط الأول لصحة الحمل مفقود، وهو شرط الاتحاد الذاتي أو المصداق. هذا الشرط الأول لصحة الحمل. الشرط الثاني أن يكون في الحمل إفادة. فإذا ما كان أكو في الحمل فرد فائدة تنتج وتنبعث عن هذا الحمل، هذا الحمل يعتبر غير صحيح. إذا قلنا زيدون كاتبون، هنا مو فقط اتحاد مصداق، عندنا إفادة علمية. زيد سابقا ما كنا نعلم أنه كاتب أم ليس بكاتب، ما كنا نعلم أنه مستواه من حيث الكتابة شنو. فعندما تقول زيد كاتب حصلت عندك فائدة ونتيجة. شنو هي هاي النتيجة؟ أن زيد نسبت له الكتابة. يعني شنو؟ يعني أن زيد قادر على الكتابة. أو ما كنت تعلم سابقا أن زيد علاقته بالعلم شنو هو؟ من العلماء، من الجهال. عندما تقول زيد عالم إهلا بالحمل، صار اتحاد في المصداق. في الخارج زيد هو العالم والعالم هو زيد، هذا مصداق عندنا، وإن صار لكم مغايرة في الذات. وفي نفس الوقت حصلت لك فائدة علمية من هذا الحمل. شنو هي الفائدة؟ أن العلم قائم في زيد. من هذا الكلام، يعني هذا القيد يذكروه لإخراج حمل الشيء على نفسه، لأن حمل الشيء على نفسه ما بيفعل. تقول ما هو الإنسان؟ الإنسان هو إنسان. زيدون زيدون. الحيوان حيوان. حمل الشيء على نفسه وإن كان أكو اتحاد من حيث الذات، ولكن فائدة علمية ماكو فيه، لأنه فائدة لا تنبعث عن هذا الحمل. لذلك يعتبر هذا الحمل هجين وخطأ. فإذا بالقيد الأول الاتحاد في الذات والاتحاد في المصداق أخرجنا حمل المباين على المباني. في القيد الثاني وهو الإفادة العلمية من الحمل، أخرجنا شنو؟ حمل الشيء على نفسه. هاي المقدمة إذا تمت نجي في موضوع الحقيقة والمجاز. إحنا نشوف بعض الكلمات يصح أن نحملها على بعض بحيث السلب لا يصح عنه، وبعض الكلمات يصح حملها على الكلمة الأخرى ولكن السلب يصح. مثلا إحنا إذا شفنا الحمار أجلكم الله، من الحيوانات من العلامات اللي يقولوها في علماء الحيوان أن الحمار صاحب الآذان الطويلة، يعني هذه من خصوصيات الحمار أن أذنه طويلة. زين نجي نريد نشوف أن كلمة الحمار كلمة حقيقة موضوعة لصاحب الأذن الطويلة أم لا؟ ننسى. فنجي نسوي حمل، نقول الحيوان الذي له أذن طويلة حمار. هذا الحمل صحيح ولا خطأ؟ هذا الحمل نشوفه صحيح، ما في خطأ. ليش؟ لأنه في الخارج أكو اتحاد بين الحمار وبين صاحب الأذن. السفير ذات ماكو اتحاد، لكن في المصداق شنو أكو؟ اتحاد. صاحب الأذن الطويلة هو الإمام مش الآخر. إذن الحمل صحيح. إذا صار الحمل صحيح لازم نعكس القضية نشوف إحنا إذا سلبنا الحمارية عن صاحب الأذن الطويلة السلب هذا يصح أم لا يصح؟ نقول صاحب الأذن الطويلة ليس بحمار. هذا السلب صحيح؟ لا، لأنه في الخارج يكذب هذا السلب. فإذا من جهة يصح الحمل، من جهة لا يصح السلب. هذا لا يصح السلب هواية قيد مهم، وإذا كان المخلف ما هواية مبنى المحلة. صحة الحمل من جهة، عدم صحة السلب من جهة ثانية يكشف أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى. فالحمار حقيقة في الحيوان صاحب الأذن الطويلة. إذا أردنا نشوف في كلمة أخرى نشوف هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز، نأخذ فرد علاقة فصفة من صفات الحمار وصفة من صفات الإنسان البليد. الحمار معلوم أنه بليد، بليد الذهن. الإنسان اللي بليد الذهن أيضا يشبه بالحمار من جهة البلادة، صحيح؟ جيد. نجي نشوف هاي كلمة البليد، الحمار موضوع عن البليد على نحو الحقيقي، الوضع الحقيقي أم على نحو المجاز؟ نجد فنسوي عندنا قضية حملية، نقول البليد حمار. هذا الحمل صحيح؟ نعم، لأنه في الخارج البليد هو الحمار. نجي نسلي بالقضية نقول البليد ليس بحمار. هذا السلب صحيح للخطأ. نعم صحيح. ليش؟ لأن الإنسان البليد أيضا يسمى، يعني الإنسان في الخارج البليد في الخارج إلى مصداقين، فرد مصداق هو الحمار، فرد مصداق الإنسان البليد. فإذا قلنا البليد ليس بحمار صح السلب. ليش؟ لأن البليد سلبناه من موضوع وثبت في موضوع ثاني. فإذا صح السلب يكشف على أن استعمال كلمة حمار في البليد مو على نحو الاتحاد التام، وإنما على نحو المشابهة والجذب. هذا مو مثل صاحب الآذان الطويلة والحمار، كلام واضح. فإذا صحة الحمل وعدم صحة السلب، صحة الحمل وصحة السلب يكشفان على أن الوضع الأول حقيقي، الوضع الثاني مجاز. حتى هناك طرائق وطرق المصنف ذكرها لتعيين كيفية الحمل وكيفية كشف الحقيقة من المجاز. الطريق الأول مختص بالحمل الذاتي الأول، الطريق الثاني مختص، الثاني والثالث مختص بالحمل الشائع الصناعي. خلينا نقرأ هذا إلى أن نوصل للذات. صفحة 25 ذكروا أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى، عدم صحة السلب مو صحة السلب، عدم صحة السلب الذي يشك في وضع اللفظ لهذا المعنى علامة على أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى. هاي تعيين الحقيقة. تعيين المجاز شلون؟ وأن صحة السلب، سلب اللفظ عن المعنى، علامة على أن اللفظ مجاز في هذا المعنى. هذا ما ذكروه أولا. وذكروا أيضا أن صحة حمل اللفظ على ما يشك هذا اللفظ في وضعه للمعنى علامة الحقيقة، وعدم صحة الحمل علامة على المجاز. في الواقع هذول وجهين لعملة واحدة، صحة السلب وعدم صحة السلب، صحة الحمل وعدم صحة الحمل. الأول من جهة السلب، الثاني من جهة الإيجاب. وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان. شلون يكون صحة الحمل علامة على الحقيقة؟ صحة عدم صحة الحمل وصحة الحمل علامة الحقيقة، صحة الحمل وعدم صحة وصحة السلب أيضا علامة المجاز. شلون؟ مراد صحة الحمل، يعني صحة سلب الحمل، مو مراد هذا. قلت العبارة مو هو دقيقة، العبارة الأدق هذا اللي احنا بيناه، وإلا لا شك ولا ريب يصح حمل المدد على المعنى. تقول الشجاع أسد، هذا الحمل صحيح، والسلب أيضا صحيح، الشجاع ليس كذلك. فالسلب صحيح مع والحمل أيضا صحيح، وإلا هذا البيان مو هو دقيق، وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان. هذا التفصيل والبيان لبيان المصنف يذكر ثلاثة طرق أنه شلون صحة الحمل علامة الحقيقة، وصحة السلب علامة المجاز. فلتحقيق الحمل وعدم الحمل، وتحقيق السلب وعدم السلب، نسلك الطرق الثلاثة الآتية. الطريق الأول نختص بالحمل الذاتي الأولي. واحد، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، ونعبر عنه عن هذا المعنى بأي لفظ كان يدل عليه، ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى نجعله شنو؟ محمولا بما له من المعنى الارتكاسي الحاصل في ذهن العرب وفي ذهن السامع والمتكلم، ثم نجرب بأن نحمل بالحمل الأولي الذاتي، يعني اللفظ بما له من المعنى المرتكس في الذهن، على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له. والحمل الأولي ملاكه الاتحاد في المفهوم والذات والتغاير بالاعتبار. هذا فرض مثال عليه. احنا اذا ما ندري ان كلمة صعيد التي جاءت في الآية فتيمموا صعيدا طيبا، ما ندري هاي كلمة صعيد حقيقة في التراب الخالص أم لا، فشنو نسوي؟ نجي كلمة صعيد لا مشكوك معناه أنه معناه هو التراب الخالص أم شيء آخر مطلق وجه الأرض. فإذا معنى الله هذا اللفظ دلالته على التراب الخالص دلالة مشكوكة، حتى يمكن أن نميز ونحول هذا الشك إلى يقين بأن الدلالة صحيحة أو الدلالة غير صحيحة. الدلالة تعبير الأدق، الدلالة حقيقية بالوضع الحقيقي بالوضع اللغوي، أم الدلالة بالاستعمال والمجاز، ما ندري. المصنف يقول نسوي حمل قضية حملية، نجيب المعنى نحطه مع موضوع، نقول التراب الخالص صار عندنا موضوع، ونجيب المحمول اللي هو اللفظ الدال على هذا المعنى اللي هو مشكوك دلالته، نجيب شو نسوي؟ محمول. فيصير عندنا قضية مركبة من موضوع ومحمول، قضية حملية. نشوف الحمل صحيح لو خطأ، فنقول التراب الخالص اللي هو المعنى المشكوك صعيد، هذا هو اللي اللفظ اللي احنا من دلالته على التراب الخالص دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية، فنقول التراب الخالص صعيد. الحمل هنا صحيح لو مو صحيح؟ نعم صحيح. اذا اكتشفنا ان الحمل صحيح، اذا هذا الحمل يعني صحة الحمل يكشف على ان العرب وضعوا كلمة صعيد على التراب الخالص. نفس القضية في الحيوان، في الانسان والحيوان الناطق وما اشبه، ما ندري ان العرب وضعوا كلمة انسان على الحيوان الناطق ام لا، ما ندري. فنجي نقول الحيوان الناطق هذا هو اللي المعنى المشكوك، نخليه موضوع نحمل عليه اللفظ اللي مشكوك دلالته عليه محمول، نقول الحيوان الناطق انسانه، الى صح الحمل يكشف على ان الوضع حقيقي. ثم نجرب بان نحمل بالحمل الاول الذاتي اللفظ يعني صعيد بما له من المعنى المرتكز، يعني كلمة صعيد انها فرد ظهور في ذهن الانسان مثل ما تقدم في التبادر، لانه فهم الالفاظ من المعاني ينشأ من المعايشة مع العرف. فإذا كل إنسان عنده فرد ارتكازات لمعاني الألفاظ في ذهنه، لكن لا نعلم هذا الارتكاز حقيقي أو مجازي. على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك اللي هو التراب الخالص، وضع اللفظ لهذا المعنى المشكوك اللي هو الصعيد. والحمل الأولي ملاكه شنو؟ الاتحاد في المفهوم والتغايض بالاعتبار. الحمل الأولي سموه حمل أولي لأنه أولي الصدق. يعني شنو أولي الصدق؟ إذا نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا من بديهيات الصدق في القضايا أن الشيء هو نفسه لا غيره. الحيوان الناطق هو الإنسان مو فرد شيء آخر، فيسموه أولي لأنه أولي الصدق المحمول، أولي الصدق على الموضوع لأن ثبوت الشيء نفسه واضح. ويسموه ذاتي بلحاظ أن الحمل والاتحاد وين قاعد يصير؟ في الذات. نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا اتحاد ذاتي، يعني حمل الذات على الذات. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة في تركيب القضية الحملية من الموضوع والمحمول، فإن وجدنا عند أنفسنا، نرجع إلى البلدان، نرجع إلى التبادر، فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل وعدم صحة السلب، علمنا تفصيلا بأن اللفظ صعيد موضوع لذلك المعنى التراب الخالص. وإن وجدنا عدم صحة الحمل ووجدنا صحة السلب، علمنا أن اللفظ اللي هو صعيد ليس موضوعا لذلك المعنى اللي هو التراب الخالص، بل يكون استعماله فيه من باب المجاز. واضح بعد هذا الكلام؟ هذه الطريقة الأولى وهي الحمل الذاتي الأول. نجي إلى الطريقة الثانية وهي الحمل الشائع الصناعي. اثنين، إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي، إذا الحمل الأولي ما قدر، شنو نصدق عندنا؟ الحمل الشائع الصناعي. نجرب بأن نحمل هذا اللفظ هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي يسموه شائع لأنه شائع بين الناس، أكثر الناس استعمالاته على نحو الحمل الشائع الصناعي. ويسموه صناعي لأنه شائع في الصناعات، العلوم والصناعات أكثر حمولها على نحو الحمل الشائع الصناعي. الذي ملاك هذا الحمل الشائع الصناعي الاتحاد وجودا والتغاير مفهوم، الذي ما بينا بعد في المقدمة الأولى. وحينئذ إذا ثبت هذا، حملنا اللفظ على المعنى بنحو الحمل الشائع الصناعي، فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وين؟ في المصداق، مثل الحيوان صاحب الآذان الطويلة حمار، اتحاد مصداقي أكو، وإن كان أكو تغاير في المفهوم. علمنا أن المعنيين متحدان وجودا، سواء كانت النسبة في الحمل الشائع الصناعي نسبة المحمول إلى الموضوع تختلف عن نسبة المحمول إلى الموضوع في الحمل الذاتي الأول. في الحمل الذاتي الأولي النسبة بين المحمول وبين الموضوع دائما هي نسبة التساوي. ليش؟ لأنه إذا قلنا الحمل الذاتي الأولي ملاك شنو هو؟ حمل الذات على الذات. الذات بطبيعة الحال شنو تكون؟ مساوية على الذات، مو أكبر منها ولا أصغر. منتهى القضية أن المحمول في الحمل الذاتي الأولي يكون مفصل للموضوع. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، حد الحيوان الناطق هو نفس حد الإنسان، مو أكبر. ولكن الحيوان الناطق ليس إلا عبارة عن تفكيك أجزاء الإنسان، فالحيوان الناطق هو الحقيقة المفصلة للإنسان اللي هو مجمل، صحيح؟ أما الحمل الشائع الصناعي فالنسبة بين المحمول والموضوع مو مثل الحمل الذاتي الأول، إحنا قلنا لازم دائما تساوي. أما في الحمل الشائع الصناعي ربما يكون المحمول مساوي إلى الموضوع، ربما يكون المحمول أعم من الموضوع، ربما يكون المحمول أعم من وجه بالنسبة إلى الموضوع. فقط النسبة الرابعة تخرج وهي حمل المباين، لا يكون المحمول مباينا، وإلا بقية النسب المنطقية واحدة منها تكفي. مثلا إذا قلنا الإنسان أو زيد ضاحك، زيد ضحك حمل ذاتي أولي؟ لا، لأن ذات الضحك تختلف عن ذات زيد، ولكن في المصداق الخارجي زيد هو الضاحك، الضاحك هو زيد، أكو اتحاد في المصداق. زين، شنو هي النسبة بين الإنسان وبين الضاحك؟ نسبة التساوي، الضاحك بالقوة، نسبة التساوي أكو بين الإنسان وبين الضاحك، فهذا الحم شايع صناعي وضحك. مرة تكون النسبة العموم من وجه بين المحمول والموضوع، نقول الكاتب ضاحك أو الكاتب أبيض، كاتب أبيض أدق، الكاتب أبيض ربما يصدق الكاتب في مصداق لكنه مو أبيض، مثل الإنسان الأفريقي الذي يعرف الكتاب فهو أسود ولكنه كاتب، وربما يصدق البياض ولم تصدق الكتابة، مثل الطائر، الطائر أبيض وهو ليس بكاتب، وربما يتحدان يجتمعان، وفي الإنسان اللي هو أبيض البشرة وهو كاتب. فإذا مع ذلك الحمل صحيح، النسبة بين المحمول والموضوع نسبة العموم من وجه، والحمل صحيح. وربما تكون النسبة العموم من العموم المطلق، لكن في العموم المطلق أتقيد شرط إضافي. شنو هذا الشرط؟ يجب أن يكون الأعم هو المحمول مو الأخف، لأنه الأخف لا يحمل على الأعم مطلقا. إذا أريد أن نقول النسبة بين النابق وبين الحيوان شنو هي؟ نسبة العموم المطلق، كل ناطق حيوان وليس كل حيوان ناطق، فنقول الناطق حيوان، هذا صحيح نسبة العموم المطلق. أما إذا أردنا نحمل الأخف على الأعم، الحمل مالنا باطل، ما نقدر نقول الحيوان ناطق. ليش؟ لأنه الحمل قاعد يفيد حافظ، فإذا قلت الحيوان ناطق معناته بعد غير الناطق ما عندنا حيوان، وهذا قطعا باطل. فإذا في الحمل الشائع الصناعي يجب أن يكون اتحاد في المصداق، وأكو نسبة منطقية بين المحمول والموضوع، أما نسبة التساوي أو العموم الوجه أو العموم المطلق. فقط يجب أن لا يكون المحمول مباين إلى الموضوع، مثل الإنسان حجره. بناء على هذا الكلام في الحمول هكذا، يعني إذا ما ندري أن كلمة الضاحك موضوع على الإنسان أو مو موضوع، نحملها نشوف الإنسان ضاحك، هذا الحمل صحيح لو مو صحيح؟ نعم صحيح، يكتشف أن العرب أيضا وضعوا كلمة الضاحك على الإنسان. إذا كان هذا الحمل صحيح نشوف السلب، نقول الإنسان ليس بضاحك، هذا السلب صحيح لو مو صحيح؟ إذا كان السلب صحيح نكتشف أن استعمال الضاحك في الإنسان استعمال مجازي، إذا كان السلب مو صحيح نكتشف أن استعمال الضاحك في الإنسان استعمال حقيقي، وهكذا في بقية الدنيا. إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب الحمل الشائع الصناعي، أن نحمل اللفظ هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاك هذا الحمل الاتحاد وجودا والتغالب مفهوما، وحينئذ فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا، مثل الإنسان والضاحك، سواء كانت النسبة بينهما التساوي مثل الإنسان والضاحك، أو العموم من وجه الكاتب أبيض، أو مطلقا الناطق حيوان، ولا يتعين واحد منها من هذه الحمول، يعني التساوي أو العموم من وجه أو المطلق، بمجرد صحة الحمل. وإن لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما متباينان مثل الإنسان والحجار. بعبارة أخرى، الحمل الشائع الصناعي هنا يفيدنا فقط أصل صحة الحمل، يفيدنا فقط الوضع الإجمالي، أما الوضع التفصيلي فهنا لم يفيدنا. على الملاحظة خلوها في ذهن. النقطة الثالثة، الطريقة الثالثة، يعني احنا ما ندري ان كلمة صعيد كمثال، يعني كلمة صعيد موضوعة لوجه الارض، مطلق وجه الارض، موضوعة على نحو الوضع الحقيقي لو على نحو الوضع المجازي، ما ندري. هنا هذه الطريقة الثالثة نختلف على الطريق الأول والثاني. الطريق الأول والثاني إذا ما كنا ندري أن التراب الخالص كلمة صعيد موضوعة عليه وموضوعة له بنحو الوضع الحقيقي أو المجازي، نجيب نفس التراب الخالص ونحمل عليه كلمة صعيد مثل ما تقدم. هذا الطريق الثاني يختلف على الطريق الأول والثاني. شنو اختلافه؟ الحمل ما يصير على المعنى المشكوك، وإنما الحمل يصير على مصداق من مصادر المعنى المشكوك. بيان ذلك: مطلق وجه الأرض. وجه الأرض إلى أنواع وأصناف متعددة. مرة يكون وجه الأرض عبارة عن التراب الخالص مثل المناطق السفلية، تراب. فمرة يكون وجه الأرض عبارة عن التراب الخالص مثل المناطق السفلية من الطبيعة، ومرة يكون وجه الأرض عبارة عن الصخور الخالصة مثل قمم الجبال وما أشبه، ومرة يكون معادن وأملاح وما أشبه مثل الأماكن المحيطة بالبحار والمحيطات وما أشبه. إذن كل هذه الشيء يسموها وجه الأرض، لكن وجه الأرض إلى أصناف. فإحنا الآن لما نجي القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا، نجي صعيدا طيبا حقيقة في مطلق وجه الأرض أم لا؟ مشكوك المعنى، مشكوك. شو نسوي؟ نجي نخلي وجه الأرض هذا نخليه موضوع ونحمل عليه كلمة صعيد مثل ما كنا نعمل بالحالة الأولى والثانية، وإنما نجي ندور على مصداق من مصادر هذا المعنى المشكوك. من ضمن وجه الأرض، من ضمن مصادر وجه الأرض شنو؟ الصخور، المناطق الصخرية. فنجي هاي المناطق الصخرية نحمل عليها كلمة صعيد. نشوف دفتوا إلى هذا التوجيه، إذا حملنا على مصداق من مصادر وجه الأرض اللهو الذي مشكوك وضعه له، إذا صح الحمل نكتشف أن هذا اللفظ الذي حملناه على المصداق وصار هذا الحمل صحيح. هذا يكشف أن لبس هذا اللفظ صحيح في ذات المعنى المشكوك. فنجي وجه الأرض لبس مشكوك وضع كلمة صعيد له، فنجي ناخذ مصداق من وجه الأرض. شنو هو مصداقه؟ المناطق الصخرية. نقول الصخر صعيد، الصخر باعتبار مصداق لوجه الله، نقول الصخر صعيد، هذا الحمل صحيح للمصخر، الحمل صحيح. وجه الأرض ذاك المعنى الكلي، المعنى الجامع، متحد في الصخر لما متحد، كل معنى كلي، كل حقيقة نوعية متحدة وين؟ بمصادر طبعا. الإنسان اللي هو معنى كلي متحد في زيد وعمر، لا، الحق أن الكل الطبيعي لا يوجد إلا بوجود أفراده، صحيح؟ فإذا كان وجه الأرض فرد معنى كلي، معنى جامع يشمل الصخور ويشمل التراب الخالص ويشمل المناطق الملحية وما أشبه، فإذا كان حمل صعيد على كلمة الصخر صحيح، هذا يكشف على أن استعمال كلمة صعيد في وجه الأرض أيضا صحيح، هو الاستعمال حقيقي. ليش؟ لأن وجه الأرض متحد في الصخر، وهنا صحة وهنا يسوع. مجهول الحكم إلا كلمة وجه الأرض، مجهول وضع كلمة صعيد إلها على نحو الحقيقة أو لا. من يقول إن الصح صعيد؟ بلين؟ إحنا دعنا نحمل، إحنا هم ما إحنا ندري. بلين؟ نين دعنا نحكم عليه بصح؟ من الوجدان؟ نشوف لو إذا قلنا الصخر صعيد هذا الحمل صحيح لو باطل، ويرجع إلى وجدانه. ما نقدر نقارن لا بصح ولا بصح، لأنه أصلا مشهور أبدا. ليش؟ هل هذا من قبيل حمل المباين على المباين؟ ما نعلم، ما نجي سوي نسبة منطقية، وإلا أنت ما أي شيء وأي شيء في الخارج في البداية ما تعلم، لكن لما تيجي تقيس أحدهما للآخر تكتشف أحد النسب الأربعة المنطقية، ما كفر شيء آخر. تقول الإنسان والحجر إذا تشوفه شوف شو العلاقة بينهما، هل نسبة المساوي للمساوي؟ لا. نسبة العموم من واجه؟ لا. نسبة العموم المطلق؟ لا. نسبة التباين؟ بين زيد وعمر في الخارج شنو النسبة بينهما؟ نسبة التباين؟ لا. نسبة العموم من واجه؟ لا. نسبة العموم المطلق؟ نسبة وإلى آخر. بين كل شيئين أكو فرق نسبة من النسب المطلق. فإحنا لما نجي نشوف الصقر ونشوف الصعيد، صحيح إحنا قبل الحمل ما ندري شنو العلاقة بينهم، نجي نقول نسوي قضية حملية، لذلك إحنا من حالي قبل الحمل قاعد نستفيد الحقيقة والمجال، وإلا إذا ما نسوي حمل ما ندرك إحنا هذا اللفظ مستعمل كلمة ما مستعملة في هذا السائل الخاص استعمال حقيقي للمجال، مش بدرينا. لكن لما نقول السائل الضارب الكذا بالطار ماء، نشوف هذا الحمل صحيح. ليش؟ لأنه قطعا مو نسبة المباين إلى المباين. فإذا إما نسبة المساوي، إذا مساواة في الذات نقول حمل ذات الأول، إذا مساواة في المطلق حمل شايع في الذات، أو نسبة العموم من الوجه أو العموم من المطلق. فإذا صح استعمال كلمة صعيد في الصقر، الصقر متحد في المطلق مع وجه الأرض، فإذا كلمة صعيد مثل ما صحت في استعمالها في الصقر يصح استعمالها وين؟ في المطلق وجه الأرض، مو فقط الاستعمال بل الوضع الحقيقي. بس على هذا الكلام اكو فرد اشكال على كل هاي القضية، النقطة الثانية مال صحة الحمل وعدم صحة الحمل، هذا الاشكال اذا توفر انه الوقت راح نقوله ولا راح ينترك الى محتوى مجال اخر. لا، نجعل موضوع القضية احد مصادر المعنى المشكوك اللي هو الصقر. المعنى المشكوك من هو وجه الارض، وضع اللفظ اللي هو صعيد له لهذا المعنى المشكوك، لا نفس المعنى المشكوك اللي هو المصدر. ثم نجرب الحمل، نحمل القضية وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشايع الصناعي. ليش؟ لأنه فقط خرج المباين، حمل المباين على المباين، أما المساوي والمنوج والمطلق هذاك صحيح. فإن صح الحمل علم من هذا الحمل حال المصداق اللي هو الصخر من جهة كونه أحد المصادر الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له اللي هو وجه الأرض، سواء كان ذلك المعنى اللي هو وجه الأرض نفس المعنى المذكور اللي هو الصخر أو غيره المتحد معه وجودا لأن يعني المصادق، كما يستعلم منه حال الموضوع له في الجملة، في الجملة من هو وجه الأرض من جهة شموله لذلك المصداق اللي هو الصاق، بل ترقي قد يستعلم منه تعيين الموضوع له أيضا، مثلما إذا كان الشك في وضع كلمة صعيد لمعنى عام يعني مطلق وجه الأرض، أو خاص يعني التراب الخالص. فلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا هذا اللفظ لمطلق وجه الأرض هذا المعنى العام، أو بخصوص التراب الخالص هذا المعنى الخاص. فإذا وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص اللي هو مطلق وجه الأرض من مصادق الأرض اللي هو هنا الصخر في مثالنا السابق، يعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض. وإن لم يصح الحمل وصح السلب علم أن الصعيد ليس من أفراد الموضوع له ومصادقه الحقيقية اللي هو وجه الأرض، وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ في الاستعمال يكون مجازا، أما فيه رأسا أو في معنى يشمله ويعمه. فرض مثال آخر، إحنا ما ندري كلمة إنسان تطلق على الحيوان الناطق لولا ما ندري، نجي نشوف الحيوان الناطق معنى عام إلى مصادق في الخارج، من ضمن مصادقه من هو؟ جلد زي مصداق الحيوان الناطق في الخارج، فنجي نضع ونحمل كلمة إنسان على زيد اذا صح الحمل هذا يكشف ان حمل الانسان على حيوان ناطق ايضا صح. اذا لم يصح الحمل هذا يكشف على ان حمل الانسان على حيوان ناطق ايضا صح. فنقول زيد الانسان الحمل صحيح ولا لا؟ نعم. فاذا الحيوان الناطق اللي هو مصداق من مصادقه زيد متحد في زيد في الخارج نقول الحيوان الناطق انسان ايضا حمل صحيح. بالخارج بالخارج اكو فرق نسبة منطقية بين الحيوان الناطق وزيد لو ماما. نعم شنو هي النسبة؟ نسبة التباين؟ لا اما نسبة تساوي او عموم الوجه او عموم الوجه بلي. لذلك احنا قلنا بعد في النقطة الثانية قلنا فقط خرج التباين للحمل الشايع الصناعي ثلاث نسب اخرى بين المحمود والموضوع قلنا بعد الطريقة الثانية إذا كنت تعلم أن المعنى المشكوك بس هذا بعد ما تروح على مصادق وكذا. أما إذا نبذ المعنى المشكوك كان بالنسبة لك هواية مجهول هتروح إلى مصادق. إذا شفت في المصداق يصح معناته في المعنى المشكوك الكلي أيضا مشكوك. إذا هذا إشكال الدور أيضا موجود المطلب بعدها راح يذكره. وأكو فرد إشكال كلي أصلا على هاي النقطة بعدين احنا توقفنا شهر راح نقول والحمد لله رب العالمين.